إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون إن وجه الله نقوس نفسيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى وحقيقة الفرور إن شاء الله سبحانه وتعالى عباد الله إن من تدبر نصوص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تدبر نصوص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله يجزاه الإسلام يؤتم يجزيتيا maandiko dalili za Qur'an na dalili za hadithi sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam atafahamu muhimu wa tauhid tauhid kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuabudu peke yake na kushirikisha na kitu chochote tauhid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma kwa sababu yake mitume wote waliokuja katika ardhi hii Allah subhanahu wa ta'ala tauhid ndio sababu ya kuumbwa viumbe majini na watu kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala anasema sijaumba majini na watu illa liya'budun isipokuwa waniabudu mimi ayi wahiduni isipokuwa waniabudu mimi peke yangu na hali ya makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu katika ardhi hii umeumba wewe mwanadamu kadhalika ameumba majini malengo makubwa ya kuletwa katika ardhi hii ni kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Sheikh Sa'd rahimahullah ta'ala fa inna tamama al-ibada ukamilifu wa ibada na kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala mutawaqqifun ala ma'rifati rabbih mutawaqqifun ala ma'rifati billah kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo jambo hilo limefungamanishwa bima'rifati billah kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala tauhid maana yake ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala utamwabudu vipi na hali ya kuwa humjui Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bal kullama zada العبد معرفة لربه، بل كل كنت أنا زيد كميوة الله كميوة ونواه كانت إبادته أكمل ليو إبادة ذاك سنقوة كمليف زيد إبادة أنت إجتكي كمليك نمت أبيو الله سبحانه وتعالى على توحيد. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجل نهي التوحيد ديو الله سبحانه وتعالى أن وأمة مكلفين وتوت الموهوبة وأن تنجيه كل أجل أن تشرى الشيخ أن يكون إسلام أن يكون بالغ أن يقيم اهتمام يوت أن مكلفيش لزيمة أن ديو الله سبحانه وتعالى يا مرود فما خلقهم لحاجة منه إليه. الله سبحانه وتعالى هذا أمة وهي هذا يوت تركت الله لأنه من أن يوفدي أسرنا ما أريد منهم من رزق ستاك من يتقوى رزق يلف وما أريد أن يطعم ولا ستاك وليش. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه الله يلما نقوى مبو زيد سبحانه وتعالى سبحانه الله يلما نقوى مبو زيد سبحانه وتعالى سبحانه الله الله عندك خزائن كنا قوة مال كنا قوة نفاس سيد لا الله سبحانه وتعالى المعين ومبين الله تعالى عباد الله نقزان وإسلام توحيد دي الفطرة التي فطر الله الناس عليها دي ومبين أمان الله سبحانه وتعالى أنا وأمي وقت وياك وتوت بلا قلتها تشريش الشيطان ندعوى زباطلة وتوت وتوبون الله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا. الله سبحانه وتعالى سمع إلي كيزا مصواق كن دين يوم الإسلام حنيفا. هل نقول لك يا الله نقوة من لزوف الشرك إلى كلمة التوحيد فالله بكياك فطرة الله الذي فطر الناس عليها هل من المنبيل أم أن الله سبحانه وتعالى أن المنبيل وتولك وتولك ومن ولو كم تموت تبكي ولكذا الله وجبته نوكي ولكذا تكليني وإسلام سيئه وجبته وقت ما يشعر إسلام وساوى وصفاق يقول تشويه الشيطان نواني يميز الحق. لكن هل من أمير أمير الله سبحانه وتعالى أن أمير وقت يأكل لا تبديل لخلق الله وسبقش أمير يا الله سبحانه وتعالى وكاد توحيد وكاد جمهور الله بكياك وكاد شركش إما كنا نزيم أو كنا نزيم قوة يا نوبة أو كنا نوبة يماني قوة يا نوبة وإما كنا نقوم وطرت وكنا نقوم مالي لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هي اليقين يسوساوى أي المستقيم الموصل إلى الجنات النعيم هي اليقين يسوساوى يقول كذبت كتكبير النعمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن وطولي هوليدي ومن يسوساوى لكم بكشاء الله بياك بلا مشرك شنك الجوت. عباد الله نوزان وإسلام يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كلا أن يزليه كلا أن توت أن يزليه يولد على الفطرة أن يزليه كتنوبيل زليه وإسلام يلغطي ديومان المكفار كنا عمري وكفية كم توت وتنبلك الإسان فنكون يجيزه كريستو رسمي وصلوانه هو من ذلك كتكار وإسلام ولو كما تتزليه أنا زليه لك أنا زليه كتكار مزجيرا سيا وإسلام مفانا أنا زليه الكويل هرف هقمي ولو كريستو رت بابيرك وإسلام هيتني لنفسهم تفوت من أن يزليه هل يفكرون من يسابه أكبرك وكفي أمتي سبحانه كي يجوى رسم وجه وكريستو كي نفكي هو إسلام أسليم لكن هل يسلم وكفي أمتي وإيو هل يجوى رسم وجه كريستو هل أنا يقصي مصر وقال كل مولود يولد على الفطرة إلا أن تطلع يسألوها ألا نزلوك تمزين الإسلام فأبواه وززرك طويل يهوم داله ليه وتمزيك كوي يهودي مفروض ذلك وتغيش الشعر والمزاد والمريد أو نصران أو تمزيك كوي نصارى وكريستو إذا تجميع لابن أماما وكتكمل الليب أو مجيسان أو تمزيك كديني ومجيسي يبقى يموت دين يبقى ويراني وكتبوه لكن نسي أن نزلوا كتمومين يوم السلام هذا القرآن المسلم كذلك ليصلنا زلمتوم صلى الله عليه وآله وسلم زلمه سيد نقزام الإسلام عباد الله إن وجب الله سبحانه وتعالى كتحديد الله سبحانه وتعالى أنا سلم إني خلقت عبادي حنفاء حقيقة من الأمة واليوم وقت حنفاء هل يكون من يقول كتوب الإسلام سليم نقود الكمال من الملة الزير وقت من الأمة فجدالتهم شياطين الشياطين فجدالتهم الشياطين عن دينهم ما شيطان لي وليرتي خوفنا لليار كلية جميلة أسلي وتوت عبادة وموت نمعهم هنفاء هل يقبل له الإسلام وقبل التوحيد لقبل الكمال من المبنى الشرك فجدالتهم الشياطين عن دينهم ما شيطان وقوتي خوف من يجمي يوم قبلت فجهي وكفيت وكذا فجهي هل السساوة هل المسكة الإسلام فجهي وتنينك جميعا وتنينك الشرك لكن أسف الله سبحانه وتعالى أن هم واجهك تكتبون به يوم السلام عباد الله إن وجب الله سبحانه وتعالى نقزام الإسلام توحيد يمقوة وقت وكليه وقتوا إلينا يوم التوحيد كل وقتنا لديه نواتوا وكليه إلى اليهود نواتوا إلينا وكثير وموالي وقت التوحيد وكذلك ما عالم المتوسي بل هي الصفة يوم الإسلام أليس سهيل كتنجية يساوى أن يفوت تفريشه يا قرآن نفريش يا سنة لم تكن صلى الله عليه وسلم كان يقوى السلف ونقوى مصعاب لما نفوز واو لما نفوز مصعاب كتبتل نتاق جهزه بور ولذلك التوحيد التوحيد من أجله أرسل الله رسل الله سبحانه وتعالى أن وقتم بتموت كل يقول هذا التوحيد كما تفجد يقول لك التوشهين والقرآن الله سبحانه وتعالى أن وقتم بتموت ويقول هذا التوحيد كتقاربه أقول القول هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نوصيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى فبدل نفسي الصيام لتقوى الله التوحيد من أجله أرسل الله الرسل الله سبحانه وتعالى أن وقتما لتموت وهي التوحيد ويبتغى التوحيد كتقرب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الله سبحانه وتعالى نكر بعد نفيه وما نفي أرسلنا من قبلك من رسول نكر بما يفيد العموم حتى أنتم قبل ياكم أنتم يوت وما يوت لنتم وط ورفات وما لك مقسنا وطم وطم لنتم وط حتى أنتم قبل ياكم أنتم يوت لنبلت قبل أرضه إلا نوحي إليه إسفقور لنكوت من بواحي أنه وبحقيقة مولي لا إله إلا أنا hakuna mwabudu wa haki isipokuwa mimi tu. Ndoto hii hiyo ndio maana la ilaha illa Allah, mitume wote waliotumwa katika ardhi hii, aya ya 25 katika sura Al-Anbiya. La ilaha illa ana hakuna mwabudu wa haki yote mwenye kuabudu wa haki illa ana isipokuwa mimi tu Allah ndiye mstahiki kuabudu wa haki fa'budun basi yaabudu mimi peke yangu. Mitume wote waliambiwa wakatazi, katangazeni la ilaha illa Allah, watu waimba la ilaha illa Allah, mtaweza kuimba asubuhi mpaka jioni, wataweza kuimba usiku mpaka asubuhi, lakini wallahi mtu hajui maana yake. La ilaha illa Allah hasali anaimba usiku hasali sadana, la ilaha illa Allah atakapiga magoti kwenye mizimu au katika msikitini. Nini maana ya iyyaka na'budu? Kwa nini mtakamizo la maful? Haikusema na'buduka. Tunakuabudu wewe iyyaka, wewe tu. Kwa nini wewe tu tunakuabudu? Kwa maana la ilaha hakuna mwingine isipokuwa wewe. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunakutaka msaada kwa matakisaada yote. Je, maneno kama haya mtu ataenda kusema hapana kwamba tumekuja ninyi ni wakuu wetu, sisi hatuna kuelekea sikuwa kwenu, tunajua kila kitu tutapata wewe. Na wallahi nimetembelea baadhi ya makaburi na kusema nimekwenda sijui ni wapi, lakini yameandikwa kwamba mtu yoyote atakayekuja hapa na shida yake kwa nia nzuri atapata anachotaka. Nimeandika katika kitabu cha Kiswahili na nikaanuku maneno haya. Mtu yoyote atakayekuja hapa kwa nia nzuri atapata anachotaka. Kwa nini hapo mtoka kapata anachotaka? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka utaratibu wa ziyaratul qubur kwa ajili ya mambo mawili makubwa. Kwanza kuombea dua. Dua. Sasa assalamu alaykum ya ahli al-diyar. Amani salama iwe juu yenu, enyi watu wa nyumba hizi. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Tunamuomba Allah kwa sisi na nyinyi pia awape afya, awasamehe madhambi yenu, muweze kunyamalika vizuri. Wa inna insha Allah bikum la'ikun, na insha Allah Allah atakutana na nyinyi. Yaghfiru Allah mustaqdimina minkum wal mustakhirin, Allah awasamehe waliotangulia miongoni mwenu na sisi tuliobaki hai. Hii ndio dua ya mtu anasema kutembelea makaburi, hawaendi watu wa watoto wala wakata kuomba amani. Wallahi ndio ulimani katika Uislamu. Na jambo lingine, ziyaratul qubur tudhakkirukum al-akhira, inakukumbusheni akhira. Utamwona baba, utamwona jirani, watawajua inshallah, wajua kwamba mimi siku yote nitakufa. Mtu anaacha kiburi, unaelekea kwa Allah kwa tauba. Haya ukisema unaonekana kwamba mtu mjue kuvunja dini ipi tuliyoongea sasa. Na mitume wote wametumwa kufundisha watu tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nabii yoyote aliyofundisha watu kwenda kuelekea sehemu kama hizo kuomba Allah katika mizimu. Wangelio masahaba wakati wa njaa kali na wakati wa ugani katika mji wa Madina, na kabla na mkuu sasa sana wanalijua na wao walio mzika, lakini hakuna kuomba hapo. Umar bin Khattab alimwambia Abdullah bin Abbas kwamba muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika al-bayt, muombe Allah, tuombe kwa Allah. Akasema kwamba Allah atupe baraka za huyu ibn al-bayt, tuombe kwa Allah. Hivi tauhid na hivi ulivyofundishwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya sura An-Nahl aya 36 Allah anasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma tumepeleka mtume. yani wama min ummatin illa khala fiha nadhir, na hakuna umma wowote uliopita katika ardhi hii isipokuwa alikwenda mwonyaji kwenda kuwaonya, alikwenda nadhir. Kazi yake ilikuwa ni nini? Aliyamudullaha atuwa watu waabuduni Allah wajtanibu taghut, na najiepushe na shaytani. Kila nabii alikuwa anaambia watu waabudullah, na ukisoma Qur'an kama ndio aya ya Qur'an zilizokuja katika surati Hud, katika surati Ash-Shu'ara au katika surati Ash-Shura au katika surati Ash-Shu'ara, kama nabii Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza zile ayat na kuambia manabii, angalia amri zilizokuja manabii kuamrisha watu wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kwa hakika tulituma sisi Nuhu kwenda kwa jamaa zake, kwenda kuangalia jamaa zake. Faqala akasema ya qaumi, enyi jamaa zangu, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna ni muabudu yoyote kinyume na yeye Allah, hakuna yoyote atakayefaa kuabudu haki. Ibada mnazofanya mshirikina, angalia Qur'an na sura Al-A'raf. كذلك ثمود كذلك سورة الأعراف يا سيدنا جات يقول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا ثمود قاتل بملك يا ولي صالح فقال يا قوم كم إن يا مزام اعبدوا الله ما لكم من إله غير يا إلهي ما من الله ربي سموه نهاية يا زوجة صالح مدينة لله صالح كسبب وكاراني جمعوني ونبتوني لنا وتكتب من يسمى هو ديو من يسمى ديو ديو من يسمى هو فمنهم من على الله وابن ولما الله الموانجوزة وكبال المفرشو يا من ديو ومنهم من حقت عليه الضلالة نوابو إلينا مالو وبوتيبو المثبتكية وكفوات أبوتيبو وكاتش وقوف. فأما ثمود فهديناهم أما بتوثمود تولي موانجوزة سيكما ولكوا ويكتلوا ويشتلوا ويشتلوا الحق kwamba hiyo haki hiyo baki, lakini fastahabba al-ama ala al-muhada, wao wakachagua upofu, wakachagua baki, wakaacha mungofu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma mitume na kubainisha njia mbili, imma shakiran wa imma kafura, chagua njia ya kushukuru kumwabudu Allah peke yake au kufuru, lakini njia unayoishiwa kwamba haki ni hii, baki ni hii, tauhid ni hii, shirki ni hii, sunna ni hii, bid'a ni hii. Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha katika watu wa haki, utafuata mafundisho ya manabii. Na hakuna taklifu wallahi kwenye kufuata dini, taklifu ipo kwenye kupinga dini, kwa sababu umeleta jambo lingine lisilokuwepo, lazima utatabika mtu. Lakini asli dini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraji, Allah subhanahu wa ta'ala sijaweka katika dini uzito wote katika dini. Angalia Qur'an ambayo anaisema, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri, kwa hakika tumeiwepesisha Qur'an ili ipate kukumbukwa, watu wapate kuijua, wakumbuke kwa ile fanya pesa hali watu watakaoisoma katika kuelewa. Fa hal min mudakkir, ye yupo anayekumbuka صادق القرآن لذكر يقوش القرآن الله جلاله لكن ما تبغوزي تواه قرآن يحيوي مياقين قيدا بل يفهم وتسمى الفاتح ما ناكليني لكن لا أقوم بمنطبع الشكاة جيه يوني يوني أساساوة ولن يتسلوه لكن أساساوة يا دين سهيل أمشي شبه فولا لابين هوازوا بلو القرآن هوازوا بلو السنة بل يحكم صلاحة وصلاحة والله ما داري كنت ومن يتجي أسن أتعوذ واتم تتوزان وتتوك تنبغى نفسه ونين تنفسه كبشرين ثلاثين وسبب خالف اللي يزاو ما فنش يقول لنا ننتوه صلى الله عليه وسلم أبير الله أنك قمت ويجب بنيه ذلك الدين القديم ولكن أثر الناس لا يعلمون هي اليمين يلوك ساوة لكن ما تريها ويقوم على وقت وشاشي ليه وتقوى وقت النبوز يا منبي عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma mitume kwamba ayyukumullah muabuduni Allah wajtanibu taghut, na jiepusheni na taghut. Kadhalika tauhid na manzia ndiyo sababu ya Allah kuteremsha kitabu, ukisoma Qur'an Al-Imran Lam Mim Ra kitabu uhkimat ayatu, hizi ni kitabu ambacho zimepangiliwa vizuri aya zake. Thumma fussilat, kisha zikapambanuliwa. Wamenua na wasomaliwa hawajanua, lakini Allah alizipangilia, alafu akazifafanua. Kwa nini alizipangilia Qur'an kama ilivyokuwa na mola wetu? Tutajua vipi kuabudu kwenye Qur'an? Imeelezwa mambo ya mirathi kwenye Qur'an, imeelezwa mambo ya talaka. Sasa sisi sasa tuko talaka, kama hatujui tutaacha vipi? Sasa sisi tutarithi vipi? Angalia Qur'an inasema mambo Allah subhanahu wa ta'ala amesema nua asabi min ladun hakim khabir, kutoka kwa yule hakim mwenye hikma, khabir mwenye habari zote na zandani kabisa. Alla ta'budu illa Allah, amesema nua ili msimuabudu yoyote isipokuwa Allah, yani wewe watu wa tauhid. Qur'an Allah amesema nua ili mjue mumwabudu peke yake, msishirikishe na kitu chochote. Ndio maana akazipangia vizuri aya zake, kisha akatabarua alla ta'budu illa Allah inni mu'abudu ghayra Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Ndugu zangu Waislamu, makamu hii haina wasaa kwangu kuzungumza maneno mengi na muda mrefu, sababu si katika fikri ya hutuba. Nilitamani kuzungumza maneno mengi, lakini hutuba ya Jumaa haina na hii, na hapa nimezungumza muda mrefu, si utaratibu wangu kuzungumza hutuba refu na namna hii. Tutosheke na haya, lakini tujue kwamba tauhid ndiyo sababu ya sisi kuwa hapa duniani. Tuwaabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kujua Allah na mwabudu ipasavyo isipokuwa kusoma tulijua, na ndio maana wasomi wakawa wanajua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, maulama ndio wanaomba zaidi Allah wakamcha wakamwabudu vizuri. Kwa sababu gani? Wanajua Allah ta'ala. Kwa hiyo tujifunzeni, si kwamba watu wote wa maulama, watu wote wa mufti, watu wote wa maqami, la, lakini kiwango cha kawaida cha mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezwa na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mtu ajifunze ma yakumu bihi ilmu, kiasi ya matini yake itasimama sawa sawa. Ajue swala yake, ajue saumu. Mtu atataka kuoa, ujue fikri. Mtu atataka kuacha, ajue. Mtu anataka kutoa zaka, ajue fikri ya zaka. Anju Allah, kwa sababu mtu kaburi katika masuala matatu: mara rabbuka, nani mola wako, wa ma yuka li dunia, wa man nabiyuka, yupi mtume wako. Jifunze katika kabla hujaondoka katika ardhi hii, umjue Allah ta'ala. Kadhalika ujue Uislamu, kadhalika ujue mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio kwa kuimba wala kwa kuandika, umjue kwamba ametumwa na kitu gani, na wewe unatakiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam umfuate na uache lipi alilosema umfuate, alikataza uache, amelimaliza pia uache. Hayo ndio mambo ya ujue, ili muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa أسأل الله تعالى من الذي يستمعون قوله فاتبعوا أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.